أما تعاطي السيف مسؤولا فمثله أيضا ينهى عنه، لأنه ربما إذا مد يده ليأخذ السيف وهو مسؤول ربما تضطرب يدك عنه فتنقطع يد الآخر، يد الآخر. وكذلك السكين ونحوها لا تتعاطاها وهي موجهة إلى صاحبه. إذا أردت أن تعطيه السكين فأمسك بالسكين من عندك واجعل المقبض نحو صاحبك لئلا يقع في المحذور، يعني ريشة السكين إذا أردت أن تعطيها صاحبك فاجعلها مما يليه واجعل المقبض مما يلي صاحبك حتى لا يقع في زلة في يد فتنجرح يده. ومن ذلك أيضا إذا كان معك عصا وأنت تمشي بين الناس فلا تحمله عرضا، لأنك إذا حملته عرضا ربما يتأثر به من وراءك أو من أمامك، ولكن امسكه نصا واقفا، إما أن تتعكد عليه أو تمسكه واقفا حتى لا تؤذي من وراءك أو من أمامك. كل هذه من الآداب الحميدة التي ينبغي للإنسان أن يسلكها في حياته حتى لا يقع في أمر يؤذي الناس أو يضرهم. والله موفق.